فقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، هل المراد إعطاؤه في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ أجيب يا أخوان، في الدنيا والآخرة، لأن الله لم يقيد ذلك في الآخرة ولم يقيد ذلك في الدنيا. وإذا وردت النصوص القرآنية أو النبوية، إذا وردت مطلقة فإن الواجب إطلاقها وأن لا تقيد بشيء. فالله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا يشمل ما أعطاه في الدنيا وما أعطاه في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.